هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان. هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان. هناك تسبح روحي ويطمئن جناني، هناك تسبح روحي ويطمئن جناني، ويسكب النور صرفا بخافقي وكياني، ويسكب النور صرفا بخافقي وكياني، ويسكب النور صرفا بخافقي وكياني، بخافقي وكياني. هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان. ما أسعد النفس لما تذوب في القرآن، ما أسعد النفس لما تذوب في القرآن، لحن تموج عطرا على مدى الأزمان، لحن تموج عطرا على مدى الأزمان، على مدى الأزمان. هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان. حداؤه أزلي ولحنه رباني، حداؤه أزلي ولحنه رباني، من حضرة تتسامى عن وصف كل بياني، من حضرة تتسامى عن وصف كل بياني، عن وصف كل بياني. هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان، نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان. يا حسنها من ليال وطيبها من أماني، يا حسنها من ليال وطيبها من أماني، فيها تموج عطاء مواسم الغفران، فيها تموج عطاء مواسم الغفران، مواسم الغفران. هيا بنا يا صديقي إلى حمى الرحمن، هيا بنا يا صديقي إلى حما الرحمن نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان يا حسنها من ليال وطيبها من أمان يا حسنها من ليال وطيبها من أمان فيها تموج عطاء مواسم الغفران فيها تموج عطاء مواسم الغفران مواسم الغفران هيا بنا يا صديقي إلى حما الرحمن هيا بنا يا صديقي إلى حما الرحمن نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان نقيم فيه صلاة لخالق الأكوان.